بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 96 بعد 100، وقد وصلنا إلى القصيدة 86، وهي قصيدة من قصائده الشهيرة، الشهيرة جدا طبعا لأنها تتداول في الأعياد، بمعنى أنه ما مر عيد إلا ورأيت أحدا من العربي أو ممن يعرف المتنبي أو ممن لا يعرف المتنبي إلا ويذكر هذا البيت أو هذا المطلع. مطلعها شهير جدا، ولكنها عندي ليست أفضل قصائده، لا حتى يعني ليس لأنها طبعا هجائية لكافور الإخشيدي، ولكن لأنها معانيها يعني معاني كثيرة التداول بين الناس، فهي نزلت من مرتبة الحكمة والفلسفة العالية إلى مرتبة متوسطة ربما، لكنها مع حكم هذا الذي ربما سأبين تفاصيله أكثر حين أشرح القصيدة يعني من أشهر قصائده، لكن ليس شرطا أن يكون أو أن تكون أشهر قصائد المتنبي هي أفضل قصائده، والعكس أيضا ليس شرطا أن تكون أفضل قصائده هي أشهرها، إذ إن هناك من القصائد الفضليات عند المتنبي ولكنهن لسن مشهورات، والعكس أيضا صحيح. إذن دعونا نبدأ بها. وقال يهجو كافورا في يوم عرفة، وقال يهجو كافورا في يوم عرفة قبل مسيره من مصر بيوم واحد سنة 50 و300. طبعا ظرف التاريخ يخدم المعنى كثيرا، في المعنى سيكون أقرب إلى الوضوح والمباشرة منه إلى أسلوبه هو في أنه يعني يتخذ أسلوب الباب الموارب أو المعنى المستتر أو الإشاري أو الإيحائي أو الرمزي، يعني لم يتخذ ذلك في هذه القصيدة، اتخذ المعنى الظاهر، ربما لأنه هو يريد أن يقول أن يطعن كافورا الإخشيدي الطعنة الأخيرة وأن يبصق في وجه البصقة الأخيرة إذا جاز التعبير، وأن يضربه الضربة الأخيرة، فقال هذه القصيدة بهذا الوضوح، ولربما أيضا قالها بهذه الطريقة الواضحة إذا جاز التعبير مرة أخرى، لأنه وجهها إلى كافور شخصيا، هو يعتقد أن كافورا لا يفهم عالي الكلام وأقل من أن يفهم عالي الكلام، فقال له الكلام المتوسط أو الكلام الواضح أو المباشر من أجل أن يفهم كافور وتصل رسالته إليه، إنه أنت يريد أن يقول له كل شيء، لازم القصيدة ستقول كل شيء. إذن وقال يهجو كافورا في يوم عرفة قبل مسيره من مصر بيوم واحد سنة 50 و300، قال عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونها بيد، لولا العلا لم تجب بما أجوب بها، وجناء حرف ولا جرداء قيدود، وكان أطيب من سيفي مضاجعة أشباه رونقه الغيد الأماليد، لم يترك الدهر من قلبي ومن كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد، يا ساقيي أخمر في كؤوسكما أم في كؤوسكما هم وتسهيد، أصخرة أنا مالي لا تغيرني هذه المدام ولا هذه الأغاريد، إذا أردت كميت الخمر صافية وجدتها وحبيب النفس مفقود، ماذا لقيت من الدنيا وأعجبها أني بما أنا باك منه محسود، أمسيت أرواح مثر خازنا ويدا أنا الغني وأموالي المواعيد، إني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود، جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان، فلا كانوا ولا الجود، ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده منتنها عود، من كل رخو وكاء البطن منفتق لا في الرجال ولا النسوان معدود، أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خانه فله في مصر تمهيد، صار الخصي إمام الآبقين بها فالحر مستعبد والعبد معبود، نامت نواظير مصر عن ثعالبها نامت نواطير مصر عن ثعالبها، فقد بشمنا وماتفنا العناقيد. العبد ليس لحر صالح بأخ، لو أنه في ثياب الحر مولود. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يسيء بي فيه كلب وهو محمود. ولا توهمت أن الناس قد فقدوا، وأن مثل أبي البيضاء موجود، وأن ذا الأسود المثقوب مشفره تطيعه ذي العضاريد الرعاديد. جوعان يأكل من زادي ويمسكني، لكي يقال عظيم القدر مقصود. إن امرأ أمة حبلى تدبره، لمصطدام سخين العين مفؤود. ويل أمها خطة، ويل أم قابلها، لمثلها خلق المهرية القود. وعندها لذ طعم الموت شاربه، إن المنية عند الذل قنديد. من علم الأسود المخصية مكرمة، أقومه البيض أم آباؤه الصيد؟ أم أذنه في يد النخاس دامية؟ أم قدره وهو بالفلسين، أم قدره وهو بالفلسين مردود؟ أولى اللئام كويفير بمعذرة، في كل لؤم وبعض العذر تفنيد. وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل، فكيف الخصية السود؟ نسفه الكافور الإخشيدي. طيب نبدأ في هذه الحلقة، نلقي الظلال على الأبيات العشرة الأولى منها. قال في البيت الأول: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد. عيد يعني يا أيها العيد، قد تكون نداء وهو مضاعف، لأنه لو كان نكرة مقصودة لكان عيد يبنى على الضم إذا كان نكرة مقصودة، كقوله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، وكقوله تعالى: وقيل يا أرض بلعي ماءك. فذو كلها نكرات مقصودة، أو كقوله تعالى أيضا: يا جبال أوبي معه والطير. فلو كان نكرة مقصودة لبني على الضم، فلما نونه ولم ينصبه دل على أنه ليس نداء، فالنداء على ضعف. لكن يمكن أن يقول: هذا العيد عيد، أو ها أنا، أو هذا العيد أنا فيه، أو حل العيد وقد يعني وأنا موجود عيد، يعني هذا عيد. بأية حال عدت يا عيد، بأية يعني في أي حالة، في أي حالة أو في أي وضع أو في أي شأن عدت يا عيد. بيقول: لقد مر العيد بعد العيد علي، فهل أيها العيد الذي جاء اليوم أنت تشبه العيد الذي مضى؟ فقال: بما مضى أم بأمر فيك تجديد، أم أن فيك تجديد، أم أنك ستأتي بجديد؟ لأنك إن كنت ستأتي مثلما أتت الأعياد الستة الأخيرة على الأقل، لأنه ما كانت عنده ثلاث سنوات، فلو فرض أن في كل سنة عيدين، وبالتالي تقريبا ستة أعياد، قالوا: إذا تكررت الأعياد على نفس المنوال فأنا في مصيبة، فأنا في أرق، فأنا في قلق، فأنا عند ملك جبان بخيل محبوس عند هذا الملك. قال: عيد بأية حال عدت يا عيد. في طبعا حزن القصيدة، أنا قلت أنها قصيدة ليست عالية المستوى كبقية قصائد المتنبي، لكنها عالية الحزن، أنه يعني يقطر بسببها فؤاده حزنا من جهة، وغضبا وغيظا من جهة أخرى. فلما يلتقي الحزن مع الغضب تعرف هيك تطلع يعني خلطة عجيبة، أنه ذلك الذي التقى في نفس موسى عليه السلام حين قال الله تعالى عنه: ورجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. غضبان، غضب، في عنده غضب، والمتنبي غضبان مما يحدث عنده أو مما يقوم به كافور تجاهه، وأسفا غضبان أسفا، الأسف الحزين، شدة الحزن. والمتنبي حزين على حاله، هو يعني زعلان وغضبان من جهة، وحزين يعني من جهة الكافور، وحزين على نفسه وعلى الحالة التي آل إليها. طيب، وقال عيد بأي حال، ولم يقل بأي حال، دلك على أن الحال مؤنثة لا مذكرة. طبعا هو لو رجعت إلى كتب الأدب وكتب اللغة وكتب مفردات وفقه اللغة ستقول لك العرب أو ستقول لك المعاجم إنها تذكر وتؤنث، يعني نقول عيد بأي حال أو بأي حال. والسؤال هو اضطر المتنبي إلى ذلك من أجل الوزن؟ يعني أنثها لا، لأن التأنيث أفصح، المتنبي ذهب إلى الأفصح. وطبعا ليست أول مرة يستخدم الحال مؤنثة، إنه في استخدمها سابقا في قوله لما مدح أبا شجاع اللي هو الإخشيدي اللي هو مولى أيضا الإخشيد، وكان تنافس بينه وبين كافور، إيش قال له؟ لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، تسعد الحال، فأنف الحال. طيب إذن عيد بأية حال عدت يا عيد؟ بما مضى أم بأمر فيك تجديد؟ فأما ما مضى ففيه كل الضنا، وأما التجديد فلا ندري بما أتيت. طبعا هو لما يعني قيل إنه كتب هذه القصيدة ووضعها في فراشه حتى إذا جاء جند كافور ففتشوا بيته وجدوها، وقيل إنه أرسلها إلى كافور وهرب، يعني هرب وقال لك إيش قبل مسير مصر من مصر بيوم واحد، يعني كتبها وفي الليل هرب من مصر ليلة عيد الأضحى، انشغال الناس بتحضير الأطعمة والأشربة والمظاهر والملابس يعني هكذا التحضير للعيد، هرب. وقصة هروبه أنا حكيت عنها في كثير من الحلقات السابقة، لكن يعني قصة هروبه مشهدية، فلو أردت أن أكتب رواية عن قصة هروبه لكانت قصة هروبه وحدها رواية، وكيف طلع أيضا من، لأنه كان خايف منه كافور الإخشيدي، فكان قد أغلق أبواب القاهرة أو أبواب أيام لم تكن القاهرة قد صارت القاهرة، إنما كانت الفسطاط أبواب الفسطاط كلها أغلقها كلها ووضع عليها حرسا، فهو رش الحارس وكان يريد أن يقتله في البداية، لكنه في النهاية مع صديقه الذي ساعده الهرب رش الحارس واستطاع أن يفلت، يعني إفلاتا واستثمر أو استغل ليلة الانشغال حتى لا يعرف الناس أنه هرب إلا صبيحة يوم العيد، أو حتى يعني بعضا ينقضي نصف نهار العيد وكافور وحرسه يتفطنوا إلى وين المتلبي ما أجش، لم يأتي لكي يسلم على كافور بالعيد أو يهنيه بالعيد، فأين هو؟ فحينئذ يعرفون أنه هرب وحينئذ يلحقون ولحقوه، وهو هرب منهم أيضا في الطريق وفي ممفيس، قصة اللي ذكرناها لما شرحنا قصيدة على كل ماشية الخيزلة، فدا كل ماشية الهيدبة، وكل نجاة بجاوية خنوف ومبي حسن المشاة، قصيدة الرهيبة طبعا. طيب إذن عيد بأية حال عدت يا عيد؟ بما مضى أم بأمر فيك تجديد؟ ثم قال في البيت الثاني: أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونها بيد. أما الذين أحبهم، السؤال: من هؤلاء الذين تحبهم يا أيها المتنبي؟ هل هو سيف الدولة؟ أم أن لك حبيبة ما؟ أم أن لك أهلا؟ أنت قلت بما التعلل؟ لا أهل ولا وطن، ما عندك أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، كما قال في البيت الشهير. فمن هؤلاء الأحبة الذين تحن إليهم؟ هل هي محبوبة حقيقية؟ هل هي خولة؟ هل هو سيف الدولة؟ هل هو الأصدقاء؟ ما فيش لك أصدقاء أنت. فعشان هيك الأحبة بتظلها غامضة عند المتنبي، خاصة في أيامه الأخيرة يعني، أو حتى قبل أيامه الأخيرة، لكن في ترحاله الذي لم يكن فيه يستقر في وطن ما، أين يمكن أن يكون لك أحبة؟ قال: أما الأحبة، والأحبة بالمناسبة أنا رأيي الأحبة رأي لي ربما استخلصته من يعني عيش الطويل مع المتنبي، الأحبة ليسوا بشرا عند المتنبي، يعني ما في غالبا، أنا أقول ذاك غالبا حتى أحتاط، لكن الأحبة عند المتنبي مجده طموحه، هذا الأحبته مجده وعلاه وطموحه وأمنياته التي يسعى إليها لكي تتحقق هذه الأحبة. أما الأحبة فالبيداء دونهم. وطبعا بعض الشراح قال إنه ترك زوجه في دمشق فاشتاق إليها فأراد أن يرجع من مصر إلى دمشق، لكن هذا ليس معقولا لأكثر من سبب، إنه أنت تترك زوجك شهرا أو شهرين أو سنة، لكن 3 سنوات، ودمشق ليست بعيدة ذلك البعد الطويل عن الشام، عن فسطاط، عن مصر، إضافة إلى أنه قضية الزوجة والأبناء والعائلة لم تكن شاغلة، شغل المتنبي شاغل، ما في عنده هذا الشيء. قلنا ما فيش، ما في يربطه إلا طموحه. تلك عقدة المتنبي التي مات من أجلها والتي لم تحل لا في حياته ولا حتى بعد موته. أما الأحبة ما لهم، هذه الأحبة. فالبيداء، البيداء جمعها بيد، والبيداء الفلاة والصحراء المهلكة، وسميت بيداء لأنها تبيد، تهلك، تقضي على من يسلكها أو يدخل فيها. فالبيداء دونهم، وقال أحبتي دونهم صحراء. وطبيعي تكون الصحراء، لأن نحكي هنا عن صحراء سيناء. إذا صدق الشراح الذين أو صدق قول الشراح الذين قالوا إنه يحن إلى زوجه في بلاد الشام، فما بين الشام ومصر صحراء سيناء معروفة. قال أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك، بخاطب مين في فليت دونك؟ أيها العيد، فليت دونك بيدا صحارى دونها بيد، يعني صحارى يعني تفصل ما بينها وبينك أيها العيد صحارى أخرى. فهو يتمنى على العيد أن لا يأتي. قال مش بس صحراء أو صحارى مهلكة بيني وبين العيد، صحارى من خلفها صحارى، بيدا أو بيد من خلفها بيد. يعني واضح قديش هو يعني بائس في الحياة، لدرجة أنه يعني ما عنده استعداد يفرح ولو واحد في المليون بقدوم العيد. وقل لك يا ليتك يا عيد ما جيت، يا ليت بينك، أشقر في القرآن الكريم الآية قال فيا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يعني يا ليت المسافة بيني وبينك بعد المشرقين، ما بين المشرق والمغرب. وهذا نفس الفكرة أيضا. ثم قال في البيت الثالث لولا العلا، واضح هاي الأحبة، هاي بينت الأحبة في البيت الثالث. هذا التفريع أو التوضيح في البيت الثالث يوضح إلى حد ما نوع الأحبة الذين اشتاق إليهم المتنبي. قال لولا العلا لم تجب بما أجوب بها وجناء حرف ولا جرداء قيدود. لولا أن العلا استفزتني أن أرتحل في البلدان. والعلا الطموح تبع العالي العظيم، مطامحه أمنياته شرفه المروم، كما قال إذا غامرت في شرف المروم فلا تقدع بما دون النجوم. النجوم التي يسعى إليها، مو قال اشقل فمالي وللدنيا، فمالي وللدنيا نجومي طلابها ومسعايا منها في شدوق الأراقم، أنا أطلب نجومها. فقال لك لولا العلا، لولا هذه النجوم التي أسعى إلى أن أنالها لم تجب بي ما أجوب بها. تجب تقطع ما أجوب بها، الذي أقطعه بها يعني من البيداء، ما أقطع به البيداء. ما لم تجب وجناء، يعني وجناء فاعل لتجب التي في الشطر الأول، يعني لم تجب وجناء حرف ولا جرداء قيدود ما أجوب بها، بهذه الوجناء الحرف والجرداء القيدود الصحراء، أو بالوسيلة الهاء عائدة على البيداء أو الصحراء. لولا العلا لم تجب بما أجوب. طبعا بعضهم قالوا تجب أقطع من قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وثمود الذين جابوا أي قطعوا الصخر بالواد. وجناء حرف، هذا الفاعل، والوجناء قال لك الناقة، الناقة عظيمة الوجنات الكبيرة، حرف ضامرة. طبعا قال لك إما أنه يقصد الجهتين، كل وجناء كل ناقة سواء وجناء أو حرف، والوجناء الناقة العظيمة الضخمة، واللي حتى سميت وجناء لضخامة وجناتها، والحرف الضامرة. فقال لك من أقل ناقة إلى أعلى ناقة، ما تركت ناقة من النوق سواء كانت ضخمة أو عظيمة السنام أو حرف يعني ضامرة، يعني لم أعدم وسيلة صغيرة أو كبيرة، قليلة أو كثيرة، ضامرة ضعيفة أو قوية، جربت كل الوسائل، جبت بها كل الصحارى من أجل إيش؟ العلا التي أسعى إليها. وقال بعد إيش؟ ولا جرداء قيدود، ولم تجب بي الجرداء القيدود. والجرداء هي الفرس القصيرة الشعر، والقيدود الطويلة. فقال لك جربت كل أنواع الخيول، ركبت كل أنواع الخيول وكل أنواع الإبل شاقا بها الصحارى كلها من أجل أن أصل إلى ما أريد. هل هذا على الحقيقة؟ نعم، الجواب نعم. إذا كنا نسأل هذا السؤال على الحقيقة، هل فعل المتنبي ذلك؟ نعم، لأنه لم يمكث عند ملك إلا قليلا، فكان متنقل في الصحارى على النوق على الإبل. فقال لك لولا العلا، لولا أنني أطارد العلا لم تجب بي ما أجوب بها وجناء حرف ولا جرداء قيدود. ثم قال في البيت الرابع: وكان أطيب من سيفه مضاجعة أشباه رونقه الغيد الأماليد. يعني في تقديم وتأخير على عادة المتلبي، كان يقصد أن يقول: وكان أشباه رونقه الغيد الأماليد أطيب من سيفه مضاجعة. يعني والتقدير: وكان أشباه رونقه الغيد الأماليد أطيب مضاجعة من سيفي. طيب، وكان أطيب من سيفي مضاجعة، يعني لو كنت أنا بدي أخذ سهل الأمور وأخذ سهل العلا، كان أنا عشت بين النساء والجواري والخمر والحياة المرفهة، ولما حصلت قليلا من المال أو صار معي من المال ما يكفيني، كان قلت لتذهب طموحاتي إلى الجحيم وأمنياتي إلى الوديان السحيقة. لا ما فعلتش ذلك. أنا لم يلهني عما أريد من المجد شيء، فلو كان يلهيني شيء لكنت ضاجعت النساء الجميلات للسيوف المرهفات. وكان أطيب من سيفي، هو يقول لك أنا صحبت السيوف في المعارك وقاتلت بالسيوف. هذا دليل، هذا رد على الذين يقولون إن المتنبي كان جبانا. كان صحيبني في الفلوات سيفي، صحيبني في المعارك رمحي. وما أنا، قال: وما أنا إلا سمهري هززته فروع معروضا فزين معروضا وراع مسددا. إيش أنا؟ أنا سيف ورمح، أنا سيف ضارب ورمح طاعن، أينما جئت في معركة طعنت وضربت. فقال: وكان أطيب من سيفي مضاجعة أشباه رونقه. والرونق قصد رونقه للسيف، ورونق السيف ماذا؟ بياضه، لمعانه، صفاؤه. شوف أخذ يعني شو وجه الشبه، ليش قال لك السيف والنساء؟ قال لك أشباه رونقه الغيد الأماليد. الغيد جميع غيداء، والغيداء فتاة الجميلة، والأماليد جميع أملودة، والأملودة الناعمة الناعمة اللي هي يعني ولكن ايش اخذ من السيف؟ هو اخذ البياض واخذ الرهافة، والرهافة السيف، والمرأة مرهفة، ليس شرطا الرهافة القتل، رهافة الحس، واخذ منها القتل. فالمرأة على رهافتها كالسيف، قاتلة، يعني قاتلة في العشق، تقتلك عشقا وتقتلك حبا. وأخذ منه اللون البياض، وأخذ منه الصفاء، وأخذ منه القوام كله. شوف كيف جمع بين هذه الصفات كلها وبين المرأة. فقال لك: وكان أطيب من سيفي مضاجعة مصاحبة، أو أن أنام، لا أنام مع السيوف القاتلات، أنام مع النساء الجميلات. وكان أطيب من سيفي مضاجعة أشباه رونقه الغيد الأماليد. تمام. ثم قال، طبعا هو قصده أشباه رونقه، قلنا المتشابهات ما بين السيف والمرأة، وأخذ يعني جمع ما بين الأثر الحسي والأثر المادي، الأثر النفسي والأثر الحقيقي. فأما الأثر الحقيقي فالسيف قاطع، وأما الأثر المعنوي فالمرأة قاتلة. السيف قاطع وقاتل على الحقيقة، والمرأة قاتلة على المعنى، تقتلك بالحب. طيب، ثم قال في البيت الخامس: لم يترك الدهر من قلبي ومن كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد. لو أخذتها على الحالة الشعورية لستجد أن المتنبي وصل إلى درجة الاكتئاب السحيق، أعماق الكآبة. قال لك: لم يترك الدهر، وقصد دهر نوائبه ومصائبه، فمصائب الدهر حلت فيه، فلم تترك من قلبي ولا كبدي، قضت على قلبي فقسمته أو قصمته، وعلى كبدي ففتتته شيئا. لم يترك الدهر من هذا القلب ومن هذا الكبد شيئا تتيمه، أي تجعله يعشق، عين ولا جيد، لا عين امرأة جميلة ولا جيد عنق امرأة حسنة. قال لك: هذه العيون وهذه الأعناق لم تعد تؤثر فيه. طبعا لسببين، إما بسبب طبعا يعني إنه هو لم يعد بالفعل له قلب ولا كبد، النوائب الدهري محقت كل شيء في أعماقه من الشعور، وإما يريد أن يقول إنه هو يعني ليس من ذلك النوع الذي تستهويه النساء، إن مصائب الدهر لم تغير فيه شيئا، كنت قبل مصائب الدهر لا تستذلني امرأة ولا تستخفني امرأة فأترك مطامحي وطموحاتي وألهث وراءها. وحتى بعد أن قضت المصائب على قلبي وعلى كبدي، أما على قلبي فبفقدان الأحبة، وأما على كبدي لأنه موضع الحزن فلشدة الحزن مع كل هذه المصائب التي أحدثت في كل ذلك، إلا أنني ما زلت عند مبدئي وموقفي من النساء من أنهن ملهيات عما أسعى إليه من المجد. فقال: لم يترك الدهر من قلبي ومن كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد. فأنا هؤلاء النساء لا يثنينني عما شمرت عنه من ساعد الجد. أنا شمرت عن ساعد الجد من أجل أن أصل لما أريد. فالنساء لا يفعلن، لا يغيرن هذه الطريق حتى ولو وقفن في منتصفها لي وأبرزن عيونهن النجل السوداوات الواسعات وأعناقهن الطويلات اللواتي كصفحة السيف صفاء ورونقا، فإنهن لا يملنني عما أسعى إليه. وهذا طبعا من طبيعة نفسية المتلبي. ثم قال في البيت السادس: يا ساقيي، أخمر في كؤوسكما أم في كؤوسكما هم وتسهيل؟ فنادى الساقيين ولم ينادي ساقيا واحدا على طريقة العربي في منادات المثنى، وإنه طبعا تفسير نفسي وتفسير إذا جاز التعبير أنثروبولوجي، أنه لم يكن العربي البدوي يرتحل في الصحراء وحده، لأن الصحراء كما قلنا قبل قليل بيد بيداء مهلكة تبيد الإنسان، وبالتالي كان يرتحل معه صاحبين فيناديهم يا صاحبي، أو يرتحل معه أحدهما فينادي نفسه وصاحبه يا صاحبي أو يا ساقيي. ولكن إيش قال في القرآن حتى استخدم ذلك الأسلوب؟ فقال الله تعالى في سورة يوسف: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فقال: يا ساقيي، أخمر، هذه همزة استفهام، هل أخمر في كؤوسكما؟ يعني هذه الكؤوس التي تسقوني إياها هل فيها الخمر التي تنسي، أم فيها الهم الذي يزيد الهم ويعتقه، أم في كؤوسكما هم وتسهيل؟ هذه الكؤوس التي تسقونني إياها هل فيها الخمر الحقيقية أم فيها الهم والتسهيد؟ هم يقول: لا، فيها الهم والتسهيد. لما؟ لأنني لا أشرب الخمر، ببساطة، بكل بساطة. يا ساقي، هذا الذي تسقونني هو هم معتق كالخمر المعتقة، وتسهيد مرتق أو تسهيد صاف كالخمرة الصافية، ما في لم يشبها شيء وبالتالي قاتلة. وهذا كما الخمرة الصافية تكون قاتلة إذا لم تكسر ولم تمزج، كذلك يكون الكأس الذي فيه التسهيد قاتلا كأن لأنه صاف لم يمزج بسوى الهم والتسهيد. قال: يا ساقيي، أخمر في كؤوسكما أم في كؤوسكما هم وتسهيد؟ وبعضهم قال إنه قصد أن الخمرة حتى لو شربها لا تؤثر فيه. ليش؟ لأنه نشط أو نفر إلى المجد، فالخمر لا تستهويه ولا تستجلبه ولا تؤثر فيه، إنما يؤثر فيه طلبه المعالي، سعيه إلى ما يريد من تحقيق هذه المعاني. ثم قال في البيت الثامن: إذا أردت كميت الخمر صافية وجدتها وحبيب النفس مفقود. إذا أردت كميت الخمر، الخمر يعني اللي هي أرقى أنواع الخمر وأغلى أنواع الخمر، صافية أي أنها أيضا أغلى أنواع الخمر، وجدتها، أستطيع أن أحصل على الخمر. ولذلك ما قال شربتها، لأنه لا يشرب الخمر، وهذا قاله كثير من الشراح، ما قال شربتها، قال إذا أردت كميت الخمر صافية وجدتها، يعني أستطيع، هيك بدي أقول، أستطيع أن أنسى بشرب الخمر، أستطيع أن أداري أحزاني وهمي وتسهيدي وما وقع علي من ذل وظلم وما فعله كافور رشيدي معي بشرب الخمر، أستطيع، وجدتها، يعني موجودة متوفرة. وهو بقول لك ما فعله كافور الإخشيدي هو يدفع من لم يفكر في كل حياته يشرب الخمر أن يفعلها، لأنه يدفعك لكي يعني تخفف هذا الظلم الذي وقع عليك بالهروب إلى منطقة أخرى عن طريق شرب الخمر. كأنه يريد أن يقول إن الاستسلام أسهل شيء، الاستسلام للضغوط النفسية والاستسلام للظلم الواقع عليك أسهل شيء، أن تستسلم، أن تهرب، أن لا تواجه. قال لك لكنني والذين استسلموا ولم يواجهوا ذهبوا إلى الخمر فشربوها، أما أنا لست من هذا النوع، مهما لو صبت جهنم على رأسي فإنني لن أهرب من واجهة قدري ومن واجهة ظروفي بأن أنسى عن طريق شرب الخمر وأن أجعل هذا العقل يغيب عن الواقع والوجود بهذا الشرب أو بمعقرة الخمر. إنني أعظم من ذلك، إن هذه المصائب التي تنزل كما قال هو ربان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصالي، إن هذه المصائب التي تنزل كالسهام حتى صارت غشاء على قلبي لا تغير من همتي ولا تجعلني أستسلم فأذهب فأشرب الخمر. قال إذا أردت كميت الخمر صافية وجدتها وحبيب النفس مفقود. مين حبيب النفس مرة أخرى؟ كما قال في البيت الثاني أما الأحبة، قلنا بعضهم قال حبيب النفس زوجه، احنا شرحنا ذلك، لكن الأعظم وحبيب النفس مفقود يعني مجده همته العالية طموحه مفقود، يعني أي أنه ما زال يبحث عنه لم يجده حتى الآن. وبعضهم ربما يفسر أن حبيب النفس هو سيف الدولة، إذ إنه ترك سيف الدولة وكان محبا له. ثم قال في البيت التاسع ماذا لقيت من الدنيا، يعني شو أنا، يعني ليش أنتوا أيها الناس لما تحسدونني، ماذا لقيت من الدنيا؟ هل أنا صرت والله ملك الملوك؟ هل أنا والله صرت واليا على شمال أفريقيا؟ شو ماذا لقيت من الدنيا؟ ما الذي حصلت من الدنيا غير المطاردة؟ ولا أنا أقول هذه القصيدة وأنا أريد أن أهرب من ملك، لأن هذا الملك يريد أن يقتلني ويفتك بي، وهو حاليا صار أكثر من سنة قد أقام علي أو قد فرض علي إقامة جبرية، أنا مسجون. أنت على ما تحسدونني؟ تحسدونني على ما حصل معي عند سيف الدولة؟ ما أنا عند سيف الدولة خرجت مضطرا، ما أنا ضربت وأهنت عند سيف الدولة في حضرة الذي أحبه، ما هو الذي ضربني وأهانني ورمى الدوات في وجهي أو رمى القلم أو غيره في وجهي؟ هو من أحببته مرة سيف الدولة، وهو عالم في النحو مرة أخرى ابن خلوي. فأنت ماذا لقيت من الدنيا؟ شو اللي حصلت أنا من الدنيا حتى تحسدونني على ما أنا فيه؟ قال ماذا لقيت من الدنيا وأعجبها، يعني أعجب كل شيء فيها في الدنيا، يعني أني بما أنا باك منه محسود. تحسدون على شيء يدعوني إلى البكاء، أنا في مصائب متتابعة، فتحسدونني على ماذا؟ تحسدونني على الإقامة الجبرية، تحسدونني على السجن، تحسدونني الإهانات، تستحدثون على المصائب، على ما تحسدونني؟ طيب المعنى الثاني أني قال إذن لو على ما تحسدونني، المعنى الثاني أني بما أنا باكي منه محسود، أي أنني لم أصل إلى ما أريد، فأنا أبكي على فقداني المبتغى الذي كان في ذهني أو في طموحي، فأنا أبكي عليه والناس يحسدونني. هذا المعنى الثاني، يعني ما وصلت إليه قياسا إلى الطموح يبكيني، لأنه لم أحصل شيئا ولم أحصل منه إلا القليل، بعض المال، وأنا لا أريد المال فحسب. فقال لك الشيء الذي حصلته الذي يحسدني الناس عليه أنا أبكي منه، لأنه يعني ليس شيء عظيم. والمعنى الثالث والأخير أني بما أنا باكي من محسود، محسود على ماذا أنا؟ محسود على صحبة كافور الخشيدي، لكنني أبكي من هذه الصحبة، لأن كفر الخشيدي جبان بخيل آذاني ظلمني أقام علي الإقامة الجبرية كذب معي أخلف مواعيده معي. فهذه المعاني الثلاث كلها متحصلة في هذا البيت أو في هذا الشطر، أني بما أنا باكي منه محسود. وقد يكون إنه يعني الإنسان يعني إذا ظل في قلق ينتابه أو يعني يثور في أعماقه وهو يسعى إلى ما يريد، فتراه قلق باكن والناس يحسدونه يظنون أنه حصر شيئا عظيما. ولكن إيش قال هو؟ يعني بدي أقول كأنه على معنى الحكيم، قال الجاهل يحسد العاقل على ما يبكيه. مش هذه حكمة توقع لي ربما لأحد حكماء اليونان، قال الجاهل يحسد العاقل على ما يبكيه، لأنه الجاهل، ويقول لك الناس حوالي كلهم يعني من الفئة العوام أو الرعاع الذين يحسدون، إذا حصلت أنت شيء بسيط يحسدونك عليه لأنه يرونه بالنسبة لهم شيئا عظيما، بس أنا بالنسبة لي باكن لأنني كل سعي كل هذه السنوات لم أحصل هذا الشيء البسيط. ولكن إيش قال هو نفسه المتنبي؟ قال ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ثم قال في البيت العاشر أمسيت، يعني صرت أمسيت أروح مثر خازنا ويدا أنا الغني وأموالي المواعيد. صرت أروح يعني أشد الناس راحة، مثر يعني اسم فاعل طبعا وهو المثري الغني، يعني صرت أكثر غني راحة. ليش؟ قال خازنا ويدا، وخازن ويدا تمييز لأروح لأن أروح اسم تفضيل والاسم يعني المنصوب الذي يأتي بعدها يكون نكرة يكون منصوبا، هذا يكون تمييز. فقال لك أنا أكثر الخازنين المال والممسكين المال في أيديهم راحة. ليش؟ لأن أموالي كلها مواعيد، يعني ليست حقيقة، يعني في الوهم. إذا قيس اليوم يعني هي على الفضاء أو يعني سمك في الماء، فهو يعدني مالا ولكنه لم يعطني، فأنا أكثر واحد مرتاح. يعني أمسيت أروح أكثر المثرين أكثر الأغنياء راحة. راحة في ماذا؟ راحة إما خازنا أو يدا. خازنا يعني خازنا المال في مكان في صندوق، أنا أكثر واحد مرتاح لأنه لا مال عندي مخزون في صندوق ولا مال حتى في يدي الكاش ماني، يعني إلا أنا أقدر إيش أستخدمه على في الأمور السريعة، ما عندي لا هذا ولا هذا، فأنا مرتاح. يعني درتاب يقول قديش أنا ما عندي شيء يعني، والناس تحسدني على ما أنا فيه. قال أصبح أمسيت أروح مثر خازنا ويدا. ليش؟ طيب هو صار يعني أروح الناس وأكثر الناس راحة لأن بسبب أنه لا يملك المال. ليش؟ لأن كافورا يخشيني وعله بالمال ولم يعطيه منه شيئا. أنا الغني بإيش؟ بالحكي وأموالي المواعيد، وأموالي التي قال لي كافور لك مثلا 10,000 دينار فوعدني بها، لكنه منذ 3 سنوات لم يعطني منها دينارا واحدا. كل مرة يقول لي لك 10، ثم بعد العيد الذي يأتي مثلا بعده يقول لك هي 10,000 أخرى، فصار لك في ذمتي 20,000 دينار، والسنة الثالثة لك في ذمتي 30,000 دينار وقيد على الدفتر، ما فيش إشي، ما في شيء ممسوك بيده. فقال أمسيت أروح مثر خازنا المال المخزون وين حتى فلوس قديش دي بتحمل 100 دينار، حتى 100 دينار لم أستطع أن أحصلها. أنا الغني وأموال موعد لأن أنا موعود بالمال ولكنني لا أملك منه شيئا. إذا دعونا نتوقف عند هذا البيت العاشر من هذه القصيدة 86 في هذه الحلقة 96 بعد 100. ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 97 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.